أصدقائي وأحبائي وإخواتي، أجمل وأحلى وأروع إخوات وأصحاب في الدنيا، وحشتوني حبايبي جدا جدا جدا، وبتمنى من ربنا سبحانه وتعالى إنكم تكونوا كلكم يا رب بكل خير وصحة وسلامة وسعادة. المرة اللي فاتت من حدث بالفعل في الجزء 57 قلت لكم إن أنا الجزء اللي جاي من حدث بالفعل هيكون على قصة واحدة، يعني عشان أنا لما لقيتها طويلة شوية وفيها بعض التفاصيل حبيت تكون في حلقة منفصلة. القصة بعتها لنا النهاردة الدكتور طارق العطار، وقبل ما نبتدي القصة هو بعت لي موقف صغير حصل لواحدة قريبته، أحكيه لكم وبعدين نبتدي في القصة. بيقول أنا كان ليا قريبة ساكنة في بيت عيلة مكون من 4 أدوار، وهي ساكنة في الدور الثاني، وكانت ساكنة في شارع هادي كده وجانبي. وفي يوم في الصيف هي كانت أصلا متعودة تنشر الغسيل بتاعها في البلكونة في وقت متأخر عشان يكون الجو لطيف يعني وشارع هادي. فوهي طالعة تنشر الغسيل بالليل، كان الساعة حوالي 2 بالليل، كل الموجودين معاها لقوها بتصرخ صرخة مرعبة، وراحت داخلة جري من البلكونة وقعدت تصرخ وتعيط وأغمى عليها. فلما فوقوها قعدوا يسألوها يعني إيه اللي حصل وبتصرخي ليه وشفتي إيه وكده، فطبعا فين وفين عقبال ما قدرت تتكلم. وبعدين قالت لهم أنا دخلت أنشر الغسيل والدنيا كانت فاضية يعني والشارع هادي خالص، فجأة شفت من أول الشارع شخص مش باين معالمه قوي، بس أنا أول ما شفت حد جاي في الشارع رحت طافية نور البلكونة قلت عشان ما حدش يشوفني. هي يعني كانت واخدة راحتها وطلع على البلكونة من غير ما تغطي شعرها، فعشان كده قالت تستنى شوية لغاية ما الشخص ده يعدي وبعدين تكمل نشر الغسيل. فلما ادارت شوية ورا عمود البلكونة على أساس تستناه يعني لما يعدي، كانت كل شوية تبص بقى عليه يعني ماشي ولا لسه، تقول أنا شفته عمال يقرب يقرب بس بالراحة قوي، وهو ماشي مش ماشي على رجليه يعني مش ماشي رجل ورجل كده، لا ماشي زحفة على الأرض، وكل ما يمشي أو يقرب يطول، كل ما تلاقيه يقرب ناحية الشارع لجوه أو ناحيتها كده كان عمال يطول. الأول كانت يعني مش مفصلة الموضوع يعني قالت يمكن ده خياله مثلا والضوء اللي في الشارع عاكس خياله فهو ده اللي عامل كده. فالمهم قعدت تستنى تاني ورا عمود البلكونة، أول ما بصت لقيت قدامها وش شخص بقى، وش راجل، وشها في وشه بالظبط، وبتقول كان ضخم جدا وشكله مرعب وكان كله شعر، وهو نفسه الوش اسود وكان فيه شعر اسود وعينيه حمرة ومنورة وكان شكله مرعب. فطبعا اول ما شافته صرخت وراحت داخله جري على جوه واغمى عليها وما دريتش بحاجة الا ساعة ما فوقوها. ده موقف. نبتدي بقى القصة الاساسية. قصتنا النهاردة قصة صديق الدكتور طارق، يعني هي مش قصته هو شخصين، هي قصة صديقه الله يرحمه، هو توفى دلوقتي. وبيقول القصة دي حصلت له في شبابه يعني من حوالي 40 سنة، كان في أوائل الثمانينات. هو كان بيقول إن صديقي ده كان عزيز عليا جدا جدا وما كناش بنفترق أبدا، عشان كده هو حب ينشر القصة اللي صديقه يعني حكاها له، وكمان فضل ان هو يحكيها بالتفصيل الممل، يحكيها لنا بكل تفاصيلها وزي ما حصلت بالظبط. وكمان فضلت اني احكي لكم الحكاية على لسان صديق الدكتور طارق زي ما هو حكاها له الله يرحمه، يعني زيه زي اي موقف من مواقف حدث بالفعل ما بحكيها على لسان الراوي. بيقول أنا يدوب اتخرجت من كلية طب وقضيت السنة الامتياز، جالي جواب التكليف. جواب التكليف ما جاليش في نفس المحافظة، جالي في محافظة ثانية في الصعيد، وأنا أصلا من الصعيد يعني أنا ما انزعجتش بالموضوع ده، ما اهتمتش إن هي في محافظة ثانية، ما كانش عندي مشاكل. رحت فعلا لمديرية الصحة علشان أستلم جواب التكليف، فوجهوني لمستشفى معينة عشان أقضي فيها فترة التكليف. أول ما استلمت خطاب استلام العمل قضيت يدوب الليلة في سكن الأطباء، وبعدين تاني يوم الصبح أخدت أوتوبيس علشان أروح للمستشفى. الطريق كان طويل قوي، يعني الموضوع خد مني حوالي 5 ساعات بالأتوبيس. وأول ما وصلت عرفت إن أنا لسه همشي مسافة طويلة جدا عقبال ما أوصل للمستشفى. المستشفى كانت معمولة بالقرب من أماكن سياحية كده، على أساس إن لو في أي حد من السواح مثلا هناك حصل له حاجة يبقى في مستشفى قريبة من المكان ده، علشان كده هي كانت بعيدة جدا عن مركز البلد نفسه. أخدت عربية بيجو اللي هي 7 راكب دي ورحت لغاية المستشفى. أول ما دخلت المستشفى، أو يعني دخلت من البوابة، لقيت واحدة ست كبيرة في السن وشكلها أسمر خالص، يعني زي ما تكون نوبية تقريبا، نازلة من على السلم الخارجي من المستشفى وهي عمالة تبرطم وتزعق وبتتخانق، وكان معاها شخص لابس بلطو أبيض، ففهمت على طول إن ده دكتور في المستشفى، وكان شكله متغاظ منها جدا، وقعد يضرب كف على كف وقعد يقول أعوذ بالله أعوذ بالله ربنا يتوب علينا من المستشفى دي، الناس مخها بقى جبس مش راضين يفهموا. المهم أنا طلعت السلم وكلمت الدكتور ده، قلت له سلام عليكم، لقيته طبعا وهو متضايق كده بيقول لي وعليكم السلام يا سيدي خير. أنا طلعت الجواب من جيبي واديته له، لما فتحه طبعا وشه تهلل شوية كده وقال لي لا مؤاخذة يا دكتور، الناس هنا تخليك تطلع من هدومك. أخيرا افتكروني وبعتولي حد يساعدني، أهو دلوقتي أخيرا أقدر أخد أجازة وأنزل أشوف أهلي. نصدق بالله أنا من أكتر من 5 شهور ما خدتش ولا يوم أجازة. اتفضل جوه في المكتب. ودخلنا فعلا جوه المستشفى ودخلنا مكتب الدكتور. الدكتور كان اسمه دكتور مدحت. دكتور مدحت أصلا ما كانش من الصعيد، يعني واضح أنه كان متضرر أصلا من وجوده في الصعيد. فقال أنا يا سيدي من محافظة كذا وحدفوني في المنفى ده، وأنا أصلا تخصص عظام، لكن هنا بقى يا سيدي بكشف كل حاجة لأن ما فيش أي حد غيري، في يدوب دكتور أسنان وفني أشعة بيقولنا يوم واحد بس في الأسبوع وبعدين بيمشوا آخر النهار. والست اللي كانت جاية تتخانق معايا دي كانت عايزة تعمل أشعة، فأنا قلت لها يا ستي فني الأشعة النهاردة مش موجود، ودي راسها وألف جزمة قديمة لازم تعمل أشعة النهاردة، يعني لازم تعمل أشعة النهاردة، أجيبها يمين شمال مفيش. فزي ما انت شفت كده نزلت فينا شتيمة وفضلت تزعق. ساعتها الباب خبط ودخل شخص شكله من أهل البلد، عنده حوالي 40 سنة، كان رفيع جدا عامل زي عود القصب كده، وكان شعره طويل ومنكوش، وكان بيعرج يعني عرجة بسيطة كده زي ما يكون عنده شلل أطفال بسيط، وكان ماسك فرع شجرة كده عامله عصاية مهذبه كده شوية وعامله عصاية وبيتسند عليه. فالدكتور مدحت قال له تعالى يا سعيد سلم على الدكتور الجديد. فعم سعيد ده ابتسم وراح جاي ناحيتي وهو بيعرج كده وقال لي أهلا أهلا سعادة الباشا نورت البلد، إن شاء الله تنبسط معانا وقعدتك معانا تطول، تشرب إيه سعادتك شاي ولا حاجة ساقعة؟ فأنا شكرته، لكن الدكتور مدحت قال له حاجة ساقعة إيه يا نصاب، هتجيب حاجة ساقعة منين في جهنم اللي إحنا فيها دي، يلا روح أعمل شاي. ولسه هيلف عشان يمشي وراح لافف وباصص للدكتور مدحت كده وقال له لا مؤاخذة يا دكتور مدحت ما كانش ليك حق إنك تتخانق مع الولية دي. فالدكتور مدحت قال له ليه إن شاء الله بنت بارم ديلو؟ فعم سعيد قال له دي ولية شرانية وبتعمل أعمال وسحر أسود وممكن تأذيك. ساعتها الدكتور مدحت ضحك وقال له سحر أسود إيه يا راجل يهبل، هقولك إيه ما أنت منهم ورهنك إني لو قلعتك الشاكتة هلاقيها عاملة لك حجاب معلقه تحت باطة. ساعتها عم سعيد عمل نفسه بيضحك بس كان شكله متغاظ، وبعدين راح مكمل كلامه للدكتور له وبعدين انت جيت لوحدك امبارح ليه؟ مش انا قلت لك ما تجيش لوحدك، ولو حبيت تيجي لوحدك قول لي وانا اجي معاك. فدكتور مدحت قال له هبقى اقول لسيادتك عشان تحضر لي الرضعه، روح يا راجل بلاش عبط. ساعتها عم سعيد ما اهتمش بكلامه وبص لي وقال لي اسمعني انت بقى حضرتك يا دكتور، لو فكرت تيجي هنا في أي وقت بعد مواعيد الشغل ابقى قولي عشان ابقى اجي معاك المستشفى. زي ما انت شايف الحتة هنا مقطوعة وبعيدة عن العمران، والطريق ده ما تمشيش فيه لوحدك ابدا وخصوصا بالليل. الدكتور مدحت شخط فيه وقال له تروح بقى تعمل لنا الشاي ولا نقوم نروح؟ فعم سعيد قال له لا يا باشا، ثواني والشاي هيجي. وبعدين خرج وهو برضو بيهرج. دكتور مدحت بصلي ساعتها وقال لي خد بالك بقى من الكائن ده، ده أخبث واحد ممكن تشوفه في حياتك. أنا متأكد إنه بياخد فلوس من الناس اللي بيجوا هنا يكشفوا يعني، بس أنا مش عارف هيدوله فلوس ليه بصراحة. بس عموما أنا مش هسيبه، هفضل كده وراه وراقبه لغاية ما أظبطه. فساعتها الدكتور مدحت أخدني عشان يفرجني على المستشفى. المستشفى كانت عبارة عن دورين، الدور اللي فوق كان فيه عنبرين، واحد بطنة والتاني جراحة، وكان فيه حمام كبير وغرفة عمليات وكشك ولادة وغرفتين خصوصي. كل دول كانوا مقفولين طبعا، مفيش أي مخلوق فوق. الدور الأرضي بقى كان فيه عنبر ومعمل وغرفة أشعة وغرف عيادات خارجية وعيادة أسنان وغرفة مدير المستشفى بقى اللي كنا فيها، وفي غرفة للشؤون الإدارية وشؤون المرضى، وكان في بقى ممر طويل قوي في نصه صيدلية، وفي آخر الممر ده كان في حمام كبير. وعرفت إن هم دايما قافلين المحابس بتاعت المية في الحمامات دي علشان بيقولوا إن مثلا وإحنا نايمين بالليل ممكن الحنفيات دي تضرب ولا حاجة. بعد ما اتفرجت على المستشفى رجعنا على مكتبه، مكتب الدكتور مدحت يعني، وشربنا الشاي. وبعد كده قال لي يلا بينا بقى الساعة 3، واحنا المفروض بنخلص الساعة 2. فخرجنا من المستشفى واحنا ماشيين الدكتور قال بصوت عالي يلا عم سعيد قفل وتعالى، انا نازل اهو لو ما جيتش هقفل عليك. سمعنا ساعتها عم سعيد بيصرخ بيقول لا لا لا وحياة ابوك استنى يا دكتور مدحت انا جاي وراك اهو. لقيناه جاي جري، وبعدين رحنا قافلين القفل وخرجنا من المستشفى. واحنا خارجين يا دوب داخلين على طريق الاسفلت لقينا من ورانا كده عم سعيد راح ماشي ورا المستشفى، لقيناه جاب حمار كان ربطه كده ورا المستشفى، طلع ان هو بتاعه يعني بيروح ويجي بيه من بيته. انا سعادة الدكتور مدحت قلت له هو السكن بتاعنا مش جوه المستشفى؟ فقال لي لا بص كده المباني اللي هناك دي، بصيت لقيت مباني كده من دور واحد، قال لي السكن هو ده اللي هناك ده. بعدها قعدنا نتكلم واحنا ماشيين شوية، فسألته طب انت بتروح بالليل المستشفى ليه؟ فدكتور مدحت قال لي احيانا بيجي لي اشارة ان في طلبية ادوية هتوصل تاني يوم، فانا بضطر اروح اخلص اذون الصرف بتاعت الطلبية الجديدة عشان ابعتها مع المندوب اللي جاي. ليه؟ لان المندوب ده بيبقى جاي مستعجل جدا ولازم يلفوا على وحدات ومستشفيات كتيرة قوي، ولازم يستلم مني الاذون اللي هي اذون الصرف يعني بسرعة جدا. المهم اتكلمنا كتير ولغاية ما وصلنا للاستراحات. فانا سألته بسذاجة كده هو كل واحد ليه استراحة؟ لقيت الدكتور مدحت انفجر من الضحك لغاية ما عينيه دمعت ووشه احمر، قال لي يا ابني انت فاكر نفسك فين؟ دول 3 وحدات بس، واحدة بتاعت استراحة اطباء، والتانية استراحة الشرطة للمأمور والضباط المغتربين، والتالتة بتاعت السياحة للمرشدين والإداريين وكده. أما الاستراحة الرابعة دي بقى فبتاعة الري، بيجي فيها مهندسين الري في أوقات معينة من السنة، مش على طول بيبقوا موجودين يعني مع حركات فيضان النيل لما يكون في شغل ليهم، لكن غير كده بتبقى الاستراحات دي مقفولة ومفيش حد بيقعد فيها. فأول ما دخلنا الاستراحة لقينا الفراش اللي هناك نظف الاستراحة ورتبها وجهز الغدا وكل حاجة. اتغدينا وقعدنا كده شربنا الشاي تحت ظل الشجرة، فالكلام خدنا لغاية الغروب. وبعد شوية كنت خلاص عايزة انام بقى وكنت مش قادر من كتر التعب، بس استأذنت من الدكتور مدحت وقلت له انا مش قادر بقى انا خلاص هقوم انام. فهو قال لي انا كمان هقوم انام، بص عندك الشاي والسكر والبن والاكل في التلاجة وكده، لو احتجت اي حاجة ما تتكسفش وروح كله واشرب. تاني يوم الصبح صحيت على حركة برا الأوضة كده، فقلت يمكن الدكتور مدحت لسه منزلش. فالمهم قمت لقيت صوت تاني كده جاي من بره زي ما يكون صوت مية بيندفع بقوة شديدة. أنا اتخضيت وقمت جاري خرجت بره الأوضة. لقيت في المطبخ بتاع الاستراحة راجل شكله في الخمسينات كده وكان لونه أسمر وكان واقف يتحرك ويشتغل في المطبخ. أنا اتخضيت وقلت مين اللي في المطبخ؟ أنا افتكرته حرامي. بس لقيت الراجل ده خارج لي كده وهو بيبتسم بود وقال لي صباح الخير يا دكتور، انا عم سيد فراش السكن، انا بنظف السكن دلوقتي وبحضر الاكل، ثواني وهحضر لك الفطار والشاي. فانا قلت له صباح الخير يا عم سيد، هو الدكتور مدحت نزل؟ قال لي نزل من بدري كمان، عقبال ما تغسل وشك هيكون الفطار جاهز ان شاء الله. لقيت الساعة حوالي 10:30 كده، فلسه هدخل الحمام افتكرت الصوت اللي انا سمعته، صوت المية ده، فرجعت له وقلت له هو ايه صوت المية العالي ده يا عم سيد؟ قال لي ده الخور الشرقي اللي ورا الاستراحة اتفتح. بس انا بصيت له باستغراب وقلت له خور ايه الخور ده؟ فبص لي وابتسم وقال لي بص، هو الاخوار دي عبارة عن احواض طبيعية كده، لما مستوى المية اللي في النيل بيعلى بيعدي من الخور ده او من الفتحة دي عشان المية يعني ما تغرقش الدنيا. يعني هزيت رأسي كده بمعنى ان انا فهمت يعني، وخرجت من الحمام. لقيته بحضر الفطار بمنتهى الشياكة كده بصراحة، فابتسمت وقلت له ايه الشياكة دي بس يا عم سيد؟ فلقيته بيقول لي بفخر كده لما يغركش يا دكتور، ده انا كنت جرسون كبير في فندق 5 نجوم. قلت له طبعا عشان كده محترف. المهم افطرت وشربت الشاي وقلت له انا رايح بقى المستشفى. وانا رايح المستشفى كان الطريق جنب النيل كده، وكان في يعني شط النيل كان منحدر لتحت بمسافة 2 أو 3 متر كده لتحت. فوانا ماشي بصراحة عمالة ابص على النيل ولقيت هناك مراكب صيد شكلها جميل قوي قوي وشكلها مبهج. فلقيت صوت غريب قوي قوي، كان صوت زي ما يكون صوت غربان. بعدين ببص قربت كده ناحية شط النيل، فشفت كده في الحتة المنحدرة دي منظر يعني في حياتي ما شفته، منظر غريب قوي. كان في مجموعة غربان واقفين على شكل دايرة، ودايرة مستوية يعني، وبعدين واقف وسطهم غراب واحد، والغراب ده عمال يتنطط ويزعق، وبعدين أول ما يسكت الغربان التانيين كلهم يزعقوا هما كمان ويكلموا زي ما يكونوا بيكلموه كده. منظر بصراحة كنت أول مرة أشوفه. المهم يا دوب وصلت المستشفى لقيت الست بتاعت امبارح تاني هي وبرضو خارجة من المستشفى وعمالة تزعق وترطم بكلام برضو أنا مش فاهمه، بس المرة دي بقى كانت ماسكة في إيدها إزازة وفيها سائل، وسمعت الدكتور مدحت خارج وراها وعمال يزعق هو كمان ولسه هيخرج من الباب بتاع المستشفى، بس الباب الداخلي اللي هو عند السلم. ولقيت عم سعيد خارج وراه وعمال يقول له استنى يا دكتور استنى اعمل معروف اما امسح الميه اللي رشيتها الوليه دي على الباب. لكن لقيت ساعتها الدكتور مدحت كان متنرفز جدا وما سمعش كلامه وخرج برضه من الباب. فجأة بصيت لقيت منظر غير طبيعي، لقيت الدكتور مدحت ده طار في الهوا وقع على السلم وقعة عنيفة جدا، وفضل يتشقلب على السلم لغاية ما وصل آخره وهو عمال يصرخ. جريت عليه أنا وعم سعيد لقيناه مش قادر يتحرك، وكان واضح إن دراعه ورجله اتكسروا. فقلت لعم سعيد اجري هات نقالة بسرعة. راح جاب نقالة، وكان فيه 2 رجالة من اللي بيكشفوا جوه المستشفى عادي كده، طلب منهم يساعدونا وشلنا الدكتور مدحت وحطناه في أوضة في المستشفى. فساعتها لقيت عم سعيد بيقول للدكتور انا مش قلت لك استنى لما امسح الميه اللي رشيتها الوليه دي؟ اديك خطيت فوق السحر اللي هي رميته قدام الباب. فالدكتور مدحت قال له سحر ايه يا راجل يا مخبول انت؟ بس بصراحه الوقعه فعلا اللي وقعها الدكتور مدحت قدامي كانت وقعه مش عاديه، ده طار في الهواء يا جماعه، طار يعني كان حد شنكله، حد خافي شنجله وراح موقعه على السلم. المهم قال لي خد يا دكتور المفتاح ده دولاب المخدرات اللي جوه الصيدلية، روح هات لي حقنة مورفين وسرنجة وتعالى اديها لي. وبعد كده تقفل الدولاب بالمفتاح، اوعى تسيبه مفتوح. رحت بسرعة جبت الحقنة واديتها له، والحمد لله ابتدى يهدى ويتحسن شوية. بعد كده قال لي اعمل لي كبيرة لرجلي وايدي. وبعد ما عملت له الكبيرة قال لي لا انا برضو لازم اروح المستشفى العام اللي هي في المدينة الاساسية، يعني في المدينة الرئيسية، عشان اعمل اشعة واشوف ايه الموضوع. فطلب من عم سعيد ان هو يجيب له مواصلة او عربية عشان توديه للمستشفى يعني. فعم خد الحمار بتاعه ويعني غاب حوالي ساعة كده ورجع. فبعد ما رجع لقيته بيقول للدكتور انا ما لقيتش اي حد راضي يجي معايا. الظاهر كده الولية دي هددتهم ان اللي هينقلك ولا يخرجك بره المستشفى هتأذيه، وكلهم خايفين منها. قعدنا نفكر شوية، وبعدين انا قلت له طب ما ينفعش الشرطة تتصرف في الموضوع ده يا دكتور؟ فدكتور مدحت قال لي اه فكرة كويسة. وبعدين خد التليفون وطلب النقطة، قعد يكلم المأمور هناك فترة كده، وبعدين المأمور قال له ان هو هيتصرف. شوية ولقينا المأمور جاي هو ومعاه 3 عساكر، ودخلوا قالوا للدكتور مدحت الف سلامة يا دكتور ما تقلقش، انا كلمت بتوع المسطحات المائية وإن شاء الله هيبعتولنا لانش الإنقاذ عشان ينقلك للمدينة الرئيسية يعني في النيل، وهناك هتلاقي إن شاء الله عربية إسعاف مستنياك وهتنقلك للمستشفى اللي هناك، وأول ما اللانش يوصل هيكلموني على سلكي. فبص بقى العم الضابط يعني بص العم سعيد وقال لي ما تقوم بقى يا راجل يا طيب تعمل لنا كوبايتين شاي ولا عايز نحبسك، بهزار يعني. فعم سعيد نط وقال له لا لا أنت تؤمر يا باشا. كل ده وما كانش الضابط واخد باله من وجودي خالص يعني. وبعدين بص لي وقال لي حضرتك جديد هنا عندنا يا دكتور؟ فانا عرفته بنفسي وقال لي اه كده يا بطل انت بقى اللي هتشيل الليله لوحدك، عموما انا تحت امرك في اي حاجه، اي مشكله تحصل اتصل بيا فورا. طبعا شكرته. وبعدين الدكتور مدحت قال اه والله كنت ناسي، خد يا دكتور المفاتيح دي مفاتيح المستشفى والصيدلية ودولاب المخدرات ودولاب الطوارئ، خليهم معاك، وروح بعد إذنك عند مكتبي هاتلي دفتر أحوال المستشفى ودفاتر أذون الصرف. رحت جبتهم له وفهمني إزاي بقى أعمل يعني أذون الصرف بتاعت طلبيات الأدوية وكده، وقال لي خد بالك إن في لجان بتيجي تعمل جرد غير اللجنة بتاعت الجرد السنوي، لازم تبقى جاهز ودفاترك جاهزة. فطلب مني بعد كده اني اروح اعمل له يعني عارفين تذكرة الدخول للمستشفى، يعني كأنه هو دخل المستشفى، عملت له تذكرة الدخول تحويل على المستشفى العام. وطبعا كان لازم اعمل اذن صرف للمخدرات اللي اخدناها من دولاب المخدرات عشان دي حالة كسر ولازم يعني تتصرف بشكل رسمي. بعد كده عم سعيد جاب لنا الشاي ولقينا بقى اللانش جه كده، المأمور نده 3 عساكر اللي كانوا معاه وشالوا الدكتور مدحت على النقالة وركبوا العربية وروحت. طبعا فضلت طول الليل أفكر في اللي حصل، وبدأت بعديها بكام يوم كده أروح المستشفى عادي أكشف أنا بقى بنفسي على كل العيانين. والحمد لله عشان أنا صعيدي أصلا زي أهل البلد ما كانش فيه حاجز يعني بيني وبين الناس بصراحة، بالعكس لقيت الناس حبوني والتردد زاد على العيادات لدرجة ان الادوية قربت تخلص. فبعت اشارة للمديرية عايز ادوية معينة يعني ولازم تجيلي، قالوا لي طيب انتوا دور المستشفى بتاعكوا لسه ما جاش، فهنبعت لكم طلبية استثنائية بس المهم تكون محضر اذونات الصرف علشان المندوب لازم زي ما قلت لكم كده لازم يجي بسرعة ويمشي بسرعة. في اليوم ده انا كنت قاعد فاضي كده في العيادة يعني، فقعدت اتمشى شوية في المستشفى. في اخر الممر اللي انا كنت فيه لقيت غرفتين مقفولين بالمفتاح، فندهت على عم سعيد وقلت له هي الغرف دي مقفولة ليه بالمفتاح؟ قال لي اصل الغرفتين دول ارضيتهم بايظة والمفروض ان هي كانت نازلة في خطة الصيانة والتجديد لكن اجلونا شوية، فاحنا عشان ما بنستعملهمش قفلناهم لا يجيبوا فران ولا حاجة، تحب افتحهم لحضرتك؟ فقلت له لا ملوش لزوم. المهم بعد كام يوم كنت قاعد في الاستراحة الظهر كده، مديرية بتتصل بي وبتبلغني ان هم هيعملوا لي طلبية الادوية وهتجيلي بكرة الصبح. وبرضو لازم أجهز أذونات الصرف زي ما قلت لكم كده، إن أنا لازم يعني لازم أذون الصرف دي تكون جاهزة عشان المندوب بيبقى مستعجل جدا وعايز يمشي بسرعة. فساعتها اتغديت وشربت الشاي وبعدين رحت على المستشفى بالليل، كان ساعتها المغرب يعني المغرب كان بيأذن. دخلت المستشفى وفتحت باب الصيدلية وفتحت الشبابيك وبعدين فتحت الراديو وعملت لي كوباية شاي وكده يعني. فجأة وانا قاعد سمعت صوت مية جاية من آخر الممر، فقمت أشوف في إيه، لقيت إن الحمام كان فيه حنفية مفتوحة، وأنا كنت أعرف أصلا إن المحبس الرئيسي بتاع الحمام مقفول زي ما قالولي. فاستغربت بس قلت يمكن مثلا جلدة المحبس نفسها باظت أو حاجة. قفلت الحنفية ورجعت تاني على الصيدلية، لسه بقعد سمعت صوت المية اتفتح تاني، رحت قايم تاني وقفلتها جامد وفضلت واقف شوية كده لغاية ما اتأكد اذا كانت هتتفتح تاني ولا لا، ورجعت تاني قعدت في الصيدلية. اول ما قعدت بقى ابتديت اسمع اصوات من بعيد، اصوات كده مختلطة ببعضها ما كنتش مفسرها كويس. الاول كنت سمعها زي ما يكون صوت فرح او زفة من بعيد، بس بعد كده الصوت ابتدى يقرب يقرب ويعلى شوية بشوية، وأول ما الصوت قرب فعلا ابتديت أفسر، ده ما كانش صوت فرح، كان صوت صريخ وصوت استغاثات، أصوات مختلفة، رجالة على ستات على أطفال عمالين يصرخوا ويقولوا الحقونا الحقونا النار هنموت، وأصوات مية في نفس الوقت كأنه صوت بحر كده أو موج والناس برضو بتصرخ منه. أنا ساعتها جسمي تخشب وما بقيتش قادرة أتحرك، الصوت ابتدى يقرب لدرجة أنه ابتدى يجي من جوه المستشفى، حسيت أنه هو جاي من جوه المستشفى، وبالتحديد حسيت أنه جاي من ناحية القطين المقفولين بالمفتاح دول اللي في آخر الممر. وبعدين ابتدى الصوت يعلى جامد جداً، فجأة لقيت صوت هبد بقى جامد على الحيطان، الحيطان بتترزع كأن في زلزال بيحصل، وبقيت حاسس ان المستشفى هتتهد على دماغي، ولقيت الشبابيك عمالة تتفتح وتتقفل بمنتهى العنف، والنور بقى يروح ويجي، وبعدين اتطفى خالص، اتطفى مرة واحدة. انا ساعتها بقى كنت خلاص مرعوب. في الوقت ده كان الصوت ابتدى يقرب من باب الصيدلية، كنت حسيت بقى ان صوت الصريخ ده واقف بره على باب الصيدلية. انا بقى ما قدرتش اتحرك من مكاني، كل اللي عملته اني غمضت عيني ووطيت وشي وقعدت اقرا قرآن بصوت عالي جدا، وبقيت ارفع صوتي كل ما اسمع صوت ارفع صوتي بالقرآن. وبعدين حسيت ان الاصوات ما دخلتش بقى جوه الصيدلية، حسيت انها فضلت واقفة عند الباب شوية، لكن سمعت صوت خبط جامد جدا على باب الصيدلية نفسه، كان صوت خبط عنيف. استمريت برضو في قراءة القرآن بصوت عالي لغاية ما حسيت ان الأصوات دي ابتدت ترجع او تقل، وابتدت ترجع تاني لغاية اخر الممر، لغاية ما حسيت انها ابتدت توطى خالص. انا ساعتها قمت وقفت طبعا يعني وانا مش قادر اتحرك، وانا برضو مش مبطل قراءة القرآن، حطيت وشي كده في الحيطة ومرضتش أبص ناحية الصوت، سندت إيدي على الحيطان وخرجت برا باب المستشفى، ولقيت نفسي بنزل على السلم بالراحة لأني كنت خايفة أقع زي الدكتور مدحت ما حصل له كده. فالمهم فضلت أنزل بالراحة جدا، وقلبي كان هينفجر من كتر نبضه، لغاية ما خرجت خالص من باب المستشفى الرئيسي وقعدت قدام المستشفى على الرصيف، كنت باخد ساعتها نفسي بالعافية. فجأة وانا موطي كده سمعت صوت، لقيت صوت حد بيقول لي سلام عليك يا دكتور، سلامتك، في حاجة؟ قاعد كده ليه؟ انا اتخضيت وبصيت ناحية الصوت، لقيته راجل اسمر كده كان راكب عربية كارو ومعدي من قدام المستشفى. شاورتله عشان يستناني، قلتله تعرف بيت عم سعيد اللي بيشتغل هنا في المستشفى دي؟ فقال لي ايوه اعرفه. فرحت ناطت فوق العربية وقلت له اعمل معروف وديني عنده حالا. الراجل بصراحة استغرب وقال لي ماشي. المهم انا كنت طول السكة انا ما كنتش شايف حاجة ولا سامع حاجة ولا اي حاجة، كنتش دريان بالدنيا. في الآخر العربية لقيتها وقفت، والراجل قال لي بيت عم سعيد اهو. في الأول ما كنتش سامعه، فرقيت الراجل على صوته وقال لي يا دكتور بيت عم سعيد اهو. شكرت الراجل وحاولت اديله فلوس مرضيش. نزلت من على عربية كره وقعدت اخبط على باب عم سعيد بعنف. قعد يقول مين؟ قلت له انا، افتح. فعرف صوتي يعني. المهم فتح لي، انا رحت ماسكه من رقبته ما اديتوش فرصه يتكلم. قلت له ايه اللي بيحصل في المستشفى عندكم بالظبط؟ ليه ما قلتليش؟ الله يخرب بيتك. لقيت عم سعيد بيبص لي برعب وقال لي هم طلعوا لك؟ طيب تعالى يا دكتور، تعالى جوه بس الناس هتتفرج علينا. وفعلا بصيت لقيت الناس طالعه على صوتي من بيوتها وعماله تشوف ايه اللي بيزعق ده. المهم خدني من ايدي ودخلني البيت، ودخلت وقعدت كده في غرفه جانبيه. وقال لهم الشاي يا ولاد، وجاب لي قله ميه عشان اشرب. بعد ما شربت راح عم سعيد واخد شويه ميه من القله بايده كده ورماهم على وشي يعني عشان افوق. وبعدين الباب خبط وراح خد الشاي وكده وحطه قدامي وقال لي اتفضل. قلت له بص بقى ما تنرفزنيش، قول لي بالظبط ايه اللي بيحصل في المستشفى. فعم سعيد قال لي هو انا مش قلت لك ما تروحش هناك لوحدك ابدا؟ ولو عايز تروح متاخر يبقى قول لي عشان اجي معاك. فقلت له اهو حصل وتنيلت ورحت لوحدي، ايه بقى اللي بيحصل في المستشفى دي؟ فسال لي هو ايه اللي حصل بالظبط، شفت ايه؟ وحكيت له بقى على اللي حصل بالتفصيل. قعد يقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بعدين بص لي وقال لي يعني معنى كده ان انت سايب المستشفى والصيدليه مفتوحين لغايه دلوقتي؟ فقلت له يغوروا في داهيه. قال لي لا يغوروا ايه، تعال لازم نروح دلوقتي حالا لحسن لو حاجه اتسرقت ولا حاجه ضاعت هنروح كلنا في داهيه. فقلت له انا مش رايح، قول لي ايه اللي بيحصل. بص انا هحكي لك على كل حاجه بس تعال الاول نلحق نشوف المستشفى المفتوحه دي. راح واخدني وخرجنا بره البيت وطلع الحمار بتاعه، وبعدين خبط على جاره استلف منه حمار تاني وركبنا الحمارين ورحنا على المستشفى. لقيناها منورة ومفتوحة زي ما أنا سبتها بالظبط. أنا طبعا وقفت على باب المستشفى ومتردد إني أدخل. قال لي ما تخافش تعالى طالما أنا معاك مش هيحصل أي حاجة. المهم طبعا كنت بقدم رجل وأخر رجل، فمشينا ناحية الغرفتين المقفولين دول وقال لي هات المفاتيح. اديته المفاتيح وفتح لي الأوضتين ونور النور جوه. انا لقيت ساعتها الاوضه دي يعني لقيتها حر جدا وفيها ريحه، هي والاوضه التانية الاتنين كده زي بعض جوهم حر قوي وفيهم ريحه نفاذه غريبه الشكل بتحرق كده في الانف وخلتنا كح. وبعدين كان في علامات سودة مرصوصه جنب بعضها كده. فقلت له ايه ده، ايه الحكايه؟ فقال لي بص يا دكتور، انت بتسمع عن جمله مشهوره كده إيه لما حد يجي يهدد حد يعني يقول له انا هقلبها لك دندره؟ فقلت له اه سمعت الجمله دي. فقال لي اهو دندره دي بقى يا سيدي كانت عباره، مركب كبيره يعني عباره بتنقل الناس من مصر للحدود التانية عن طريق النيل يعني. وكانت دندره دي في يوم راكب فيها ناس وبضايع كتير قوي وكده، وكانت لسه يدوب خارجة من مصر وخارجة هتعدي الحدود، فجأة شحطت في النيل. شحطت يعني سبتت كده في أرضية مرتفعة شوية، يعني سبتت يعني ما بقتش عارفة تعوم. فالشحطة دي خبطتها كمان في صخرة جامدة جدا. اللي حصل بقى ساعتها ان القاع بتاع المركب اتكسر، وكسر غرفة الماكينة وكسر التانك الجاز. ففي ثانية واحدة المركب ولعت وكل الركاب اللي عليها اتحرقوا في ثانية، وحتى اللي حاول ينط في النيل أكلته التماسيح. ساعتها كانت حادثة كبيرة جدا ومشهورة، ده حتى الشخص الوحيد اللي نجي من الموضوع وقدر يوصل لغاية البر أول ما وصل هناك وحكى للناس إيه اللي حصل، في ساعتها قرصته عقربة ومات وهو في مكانه. بعد كده جابوا كل الجثث اللي كانت محروقة دي ورصهم في العنبرين اللي انت شايفهم دول. بعد كده طبعا اللي اهله جه وقدر يتعرف على جثته اخده، لكن في ناس ما قدروش يتعرفوا على جثث اهليهم يعني عشان كانت متفحمة على الاخر. فالجثث اللي ما قدروش يتعرفوا عليها دفنوها هنا في الحوش اللي ورا المستشفى. تعال شوف، وراني حوش كده كبير وحواليه سور ارتفاعه حوالي متر كده، وحاطين طوب كده على مسافات علشان يعني يفصلوا ما بين كل متوفي والتاني. والعلامات بقى اللي انت شايفها في الارض دي كانت من اثر الناس اللي كانوا هنا محطوطين متفحمين. حاولوا هنا في المستشفى يطلعوا العلامات دي بمية النار لكن ما طلعتش ابدا. بعد فترة قالوا يغيروا الارضية كلها لكن واضح ان الموضوع اتنسى وطنشوا يعني. فمن ساعتها بقى يا دكتور كل ما بيكون اي حد في المستشفى بالليل رعبوا الموجود هنا عشان ما يجيش هنا لوحده. فانا قلت له اشمعنى طيب الدكتور مدحت ما شافش الكلام ده؟ فقال لي في ناس نجمهم خفيف زيك انت كده يا دكتور، لكن الدكتور مدحت نجمه مش خفيف زيك عشان كده ما قدرش يشوف حاجة. قفلنا العيادة وعم سعيد وصلني لغاية الاستراحة وعرض عليا ان هو يبات معايا الليلة دي، فانا طبعا شكرته وقلت له لا شكرا. المهم انا طبعا ما نمتش طول الليل، وفضلت الاصوات اللي كنت سمعها دي اصوات السريخ دي كلها يعني استمرت في وداني لغاية الصبح. اول ما الفجر اذن والدنيا نورت رحت لامم كل حاجتي وكتبت ورقة وسبتها لعم سيد الفراش وقلت له ان انا راجع المدينة الرئيسية وياريت يبقى يبلغ عم سعيد بالموضوع ده. خرجت فعلا من الاستراحة وركبت عربية لغاية ما وصلت المديرية، مديرية الصحة يعني، وطلبت مقابلة مدير الصحة. المهم السكرتير بتاعه قال لي ده مشغول ومش مشغول، قعدت زعق واتخانقت معاه لغاية ما لقيت مدير الصحة نفسه خارج بيشوف ايه الدوشة دي وكده. فسأل السكرتير في ايه؟ قال له الدكتور عايز يخش لحضرتك بالعافية. بصلي كده وبغضب وقال لي جرايا دكتور ينفع تتهجم بالشكل ده؟ فقبل ما يكمل كلامه قلت له بص يا دكتور انا دكتور في المستشفى الفلانية، ادي مفاتيح المستشفى كلها وانا مش راجع هنا تاني حتى لو هترفض. لقيت المدير ساعتها يعني الغضب اللي على وشه ده راح شوية وقال لي خلاص خلاص روح بات النهاردة في سكن المستشفى العام وبكرة الصبح ان شاء الله انا هوزعك على مكان تاني. طبعا الحكاية دي فهمتني ان الدكتور فاهم كويس قوي ايه اللي بيحصل في المستشفى دي بالتحديد، عشان كده ما سألنيش حتى ايه اللي حصل في المستشفى ولا عايز تسيب المستشفى ليه، وقرر انه هو فعلا هينقلني في مكان تاني بمنتهى السهولة. انا طبعا ما عرفش اي حاجة عن المستشفى دي لغاية دلوقتي، وبالفعل ما عرفش الحكاية دي لسه بتتكرر لغاية النهاردة ولا توقفت. في النهاية بتمنى حلقة النهاردة تكون عجبتكم، ولو أي حد من حضراتكم عنده مواقف وعايز ينشرها في حلقات حدث بالفعل ياريت يبعتها لي على لينك صفحة القناة الموجود في أسفل الفيديو. هتوحشوني جدا جدا جدا وبحبكم جدا جدا جدا جدا، وأستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع وهو خير حافظه. شكرا، سلام عليكم.